لله رب العالمين، أحمده سبحانه شرع لنا الدين القويم وهدانا الصراط المستقيم، أسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل بالرحمة إلى العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله في أنفسكم وأهليكم، واتقوا الله في أموالكم وأعمالكم، واتقوا الله فيما تأكلون وتشربون وتلبسون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. عباد الله، إن من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يقوم بها المسلم ويحتسب فيها الأجر أن يقوم بالكسب الطيب لنفسه وعياله وأهله، فإن الشرع الحنيف حث على السعي في تحصيل المال واكتسابه من الطريق الحلال، وذلك وسيلة لغايات محمودة ومقاصد مشروعة. وجعل الشارع للكسب الحلال ضوابط وقواعد واضحة المعالم لا يجوز تجاوزها ولا تعدي حدودها، حتى تتحقق المصالح للفرد والأسرة والمجتمع وللدولة. وقد أمر الله تعالى عباده بالمشي في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه، وقرن في كتابه بين المجاهدين في سبيله وبين الذين يسعون يبتغون الكسب الحلال من فضله، فقال في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. وعن المقدام بن معد كريب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ومن هذا الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله مع وجود خدمه، فكان يخرص نعله، وكان يخيط ثوبه، ويحلب الشاة لأهله صلوات ربي وسلامه عليه. قال بعض السلف: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة الطيبة من الكسب الطيب. أيها المسلمون، إن من مقاصد الكسب الطيب الاستغناء عن الناس، فالاستغناء عن الناس بالكسب الحلال شرف عال وعز منيف، بل إن التكسب بالحلال من أعظم الأعمال وأشرفها. فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. إخوة الإسلام والإيمان، يقول رب العزة مناديا: يا أيها الناس، يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الملك ملكه والسلطان سلطانه، فأحل لكم ما في الأرض من نبت ومن مخلوقات كالحيوانات والطيور والأسماك، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيحرم عليكم ما حل الله أو يحلل لكم بتسويغات ما حرم الله، ونفسك الأمارة بالسوء ربما تطاوعه طمعا وجشعا وبخلا. وإن مما يشجع على تحري الحلال في سعيك أمورا، منها أن تتيقن أن الأرزاق مكفولة، فكم من إنسان يسعى سعيا حثيثا لا يكاد يجد قوت يومه، وكم من إنسان يسعى سعيا رفيقا ويعطى الزيادة عن حاجته وحاجة عياله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومما يجعلك لا تطلب إلا الكسب الطيب أن تعلم أن الله فاضل بين عباده في الرزق لحكم عظيمة، فلا يأتيك من الأرزاق إلا ما قد كان لك، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأن تعزز في نفسك القناعة بما أتاك الله إياه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. والكفاف هو حد الكفاية لا زيادة ولا نقص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ليس الغنى عن كثرة العرض، لا وجود رصيد بالآلاف والملايين ولا العمارات، فكم من إنسان يملك ذاك وهو من أفقر الناس، حتى إني لا أعرف رجلا من أصحاب الملايين لا يشتري ماء بمئة فلس يقول خسارة. وسبحان الله، من لم يرزقه الله الغنى فأنى له الغنى ولو كان يملك أعراض الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تأمل يا عبد الله في قول عبد الله: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز، أي عن المحارم، إلا بورع حاجز. لا يغرك أنك تصلي وتأكل الحرام، لا يغرك أنك تقول أنا مسلم وتأكل الحرام، فإن حقيقة الإسلام مراعاة الله في الكسب الحلال، مراقبة الله فيما تطعم وتشرب وتطعم وتشرب. عباد الله، مما يعين على كسب الحلال أن نعلم أن أول ما ينتن في القبر البطن. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. رواه البخاري من حديث جندب رضي الله عنه. أي عباد الله، لنعلم أن الكسب الحلال سبب من أسباب جريان العمل، وأن الكسب الحرام سبب من أسباب جريان الأوزار بعد الموت. فمن ظلم إنسانا أو غش أو خادع يموت ويبقى ظلمه وغشه وخداعه ومكره وتلاعبه، كيف يتخلص من ذلك بعد موته؟ ومما يجب أن يدفعك إلى الكسب الطيب أن تعلم بأنك مسؤول عن هذا يوم القيامة. تسأل عن مالك ولو كان حلالا فكيف إن كان حراما؟ فالمال حلاله حساب وحرامه عذاب. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. يعني ما مداه يطلع رجوله من القبر حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، شو مسوي بحياته، لعب ولهو ضحك غشمرة، وعن علمه فيما فعل، يعلم ولكن عمل أو لا، وعن ماله من أين اكتسبه هذا أولا، وفيما أنفقه هذا ثانيا، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. رأيت مرة في المنام أن ملكين يسألاني أنا عن خرير الماء وأنا أتوضأ وللماء صوت خرير، فيقولان لي: تسرف في هذا الماء وكأنه شلال، ماذا نحسبه عليك؟ أنحسبه إسرافا أم نحسبه تبذيرا؟ والله قمت ولا أدري ما هو الجواب. يا عباد الله، لنراعي، فإن هذه المطعومات والمرزوقات والمستودعات أمانات من الله في أيدينا، إن أحسننا التصرف أكرمنا، وإلا سئلنا عنها وعياذا بالله أهنا. عباد الله، إذا كان السؤال عن المال الحلال من أين اكتسبه وفيما انفقه، فكيف بمن يتعامل بالغش والمخادعة والتغرير والتدليس والتلبيس والتزوير على عباد الله؟ يأخذ رشوة يسميها هدية، يسهل معاملة يقول إعانة، ويأخذ عليها ما يأخذ. كيف بمن يربح مالا أو يأخذ مالا من بيت مال المسلمين أو من المسلمين أو من الكافرين المعاهدين بالغش والخداع بالطرق الملتوية التي يراها ويسوغها لنفسه، وهو يعلم في قرارة نفسه أن الله مطلع على ما يفعله من الحرام، يبخس أجيرا حقه ويغمس فلانا حقه. يقول عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان في زمن التابعين: لأن أرد درهما من شبهة، ما هو من حرام، من شبهة، لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف. قيل لوالد الإمام البخاري: إنك على وشك الموت وإن ابنك صغير فكيف به؟ قال: والله ما أدخلت في جوفه إلا حلالا، وما تركت له إلا حلالا، وما كان شبهة قد تخلصت منه، فكيف بالحرام؟ عباد الله، يقول إبراهيم بن أدهم: أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم من الليل وتصوم من النهار، لأن طيب المطعم أعز وأكرم عند الله من صلاة النوافل وصوم النوافل. يصوم النوافل الاثنين والخميس ثم يبخس الناس حقوقهم، أي صوم هذا؟ أي صلاة هذه؟ يحسب نفسه يحسن عملا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يجب أن نعلم أن أسباب التفاضل عند الله ليست بالأرصدة الدنيوية فالحسابات البنكية الذهبية والماسية، أسباب التفاضل عند الله بقدر ما قدمته في بطاقتك لا إله إلا الله، في رصيدك عند الله. يقول عز من قائل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فكيف يرضى عاقل بعد هذا أن يخسر دينه بعرض من الدنيا زائل، بدراهم من الدنيا معدودة يشترى بها الجيف، وتشترى بها اللحوم، ويشترى بها التراب، ولا يمكن أن يشترى بها رضا الله جل في علاه ما دام من حرام. يقول عز وجل: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نفعني وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من دلائل التوفيق وأمارة السعادة وعلامة الفلاح للعبد أن يكف عما حرم الله من المكاسب الخبيثة وما نهى عنه من الأموال المحرمة. وإياك وأن تقول الناس كلهم يفعلون فلك قبر وللناس قبور، وإياك وأن تقول فلان أخذ حقي فأحتال عليه لأخذ حقك. ألا تعلم أن ثم يوم القيامة ويوقفه الله وأنت المظلوم وهو الظالم؟ هنيئا لك، فلا تكن أنت وإياه في كفة لا يدرى من الظالم ومن المظلوم. أي عباد الله، يجب علينا أن نعلم أن الكسب الخبيث شؤم وبلاء على صاحبه، يسبب قسوة القلب، يطفئ نور الإيمان، يحل غضب الجبار بسببه، تمنع إجابة الدعاء، بل جعل الإسلام وأكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. موت، بعض الناس يسرق ويتصدق، يرابي ويتصدق، يغش ويبني مسجد، يا مسيكين، أو تظن أن هذا مقبول عند الله؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. اتق الله، لا تكن سببا في إفساد أولادك فتطعمهم الحرام من ربا وغش وخداع. معاشر المسلمين، إن للمكاسب المحرمة آثارا سيئة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، فإنها تضعف الديانة وتعمي البصيرة وتشتت الأسر وتفكك المجتمعات. ومن أسباب محق البركة في الأرزاق وحلول المصائب والرزايا وحصول الأزمات المالية المستحكمة والبطالة المتفشية وانتشار الإحن والشحناء والعداء والبغضاء وزوال الأمن، فإن هؤلاء الغشاشين المخادعين الآكلين أموال الناس بالباطل أين هم من قوارع التنزيل التي تتلى والأحاديث المرهبة التي تروى في التحذير من أكل الحرام وبيان عاقبة صاحبه يوم الملام؟ أليس لهم فيها واعظ ومدكر ورادع ومزدجر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقول الحق جل في علاه في التحذير من الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول عز وجل في النهي عن الميسر القمار الذي تأتيك رسائله: شارك بكذا فلس واربح كذا وكذا، ويظن الناس أن هذا من الحيل المباحة بل ربما يحتالون في إباحته، والله يقول: إنما الخمر والميسر، وهو القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رب العزة يقول فاجتنبوه، وهؤلاء يقول اعملوه، فمن تصدقون، خالقكم ورازقكم أم هؤلاء الذين يرومون الأرباح العاجلة لأنفسهم لا يلتفتون إلى البركة وإنما يلتفتون إلى الكم، ولا يعلمون أن الكم لا قيمة له عند الله، وإنما القيمة عند الله بالكسب الحلال ولو كان درهما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كيف يأكلون أموال اليتامى ظلما؟ لم يذكر الله ذلك بأي طريقة تتصور أو تتخيل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول جل وعلا متوعدا أهل التطفيف للمكاييل والموازين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ توعد الشرع الحكيم من أخذ أموال الناس بأيمان كاذبة، فكيف بمن يكذب؟ يقول أبو أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شبرا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل في وزارة أو شركة أو مال امرئ مسلم، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني إبرة، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا ما حرم ربكم عليكم ونهاكم عنه من المكاسب الخبيثة والأموال المحرمة، ولتقنعوا بما حل لكم من الطيبات، ففي الحلال الغنية والكفاية وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم ارزقنا القناعة بما رزقتنا وعنا على الكسب الحلال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك قريب سميع مجيب الدعوات. وفق أميرنا وولي عهد لما تحب وترضى وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. هيا لهما البطانة الصالحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.